طيب نقرأ في ما يتعلق بالمواريث. قلنا الرحبي لم يذكر ما يتعلق بمسألة الرد ومسألة ذوي الأرحام. الرد عندهم هو ضد العول، لأنه نقصان في السهام، وزيادة في المقادير، العول بعكسه، العول هنا تزيد أصحاب الفرائض، وفي العول تنقص أصحاب ماذا؟ الفرائض. هذا يسمى بالرد، تزيد على فرضه. يعني صورة المسألة قبل الدخول فيها، إذا مات الميت وترك أما وبنتا، من المعلوم عند الأم السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف، في المسألة من ستة، نعطي الأم واحد والسدس ونعطي البنت النصف ثلاثة، كم يبقى معنا؟ اثنان، يبقى معنا ماذا؟ اثنان. نوزع على الأم وعلى البنت بقدر ميراثها، فتكون المسألة من ثلاثة. فأعطينا البنت حقيقة الآن ثلثين، وأعطينا ماذا؟ الأم واحد وهو الثلث، انتقلت من السدس إلى ماذا؟ إلى الثلث، أي انتقلت من السدس إلى سدس آخر، زدناه سدس آخر. والبنت انتقلت ماذا؟ من النصف، إلى زيادة على النصف، الثلثان أكثر من النصف، هذا يسمى عندهم بالرد، يعني أعطينا الأم نصيبها وأعطينا البنت نصيبها، بقي مال أين نذهب به؟ نعطيه الجيران أو منقسم هذا الميراث. هذا يسمى بالرد في جمهور العلماء عليه، وما يتعلق بالمالكية، ما يتعلق بالشافعية. الشافعي يقول إذا انتظم بيت المال، وسأتي تلحق بهذا المسألة ومسألة أخرى، إذا انتظم ماذا؟ بيت المال. وعلى كل جماهير العلماء على العمل بالرد، إذا عرفنا ماذا الرد، ما هو الرد؟ نقصان في السهام وزيادة في المقادير يسمى رد، عكسه يسمى عول، عكسه يسمى عولا. طيب، وأولى الناس بهذا الزائد، هم أولو ماذا؟ الأرحام. أولو الأرحام هم أولى الناس بهذا ماذا؟ الزائد من غيرهم. أولى الناس بالزائد ماذا؟ من غيرهم، لأن هذا المسألة كما قلنا محل خلاف، منهم من أعمل الرد ومنهم من منع. أقوى يعني دليل للمانعين من الرد قالوا لأن الله عز وجل قد جعل للأم مع وجود البنت السدس فقط، فأنتم إذا زدتموها زدتم على المقدار الذي قدره الله عز وجل، لكنهم استدلوا عليهم ماذا بالعمومات، وهي أن يعني ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا أهل الفرائض فرائضهم، أو أعطوا يعني ما بقي من المال، أو أحاديث ماذا عامة سيأتي ماذا ذكرها، وهي ما يتعلق بأن من ترك مالا فلورثته، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته. وهكذا قول سعد بن أبي وقاص يعني لما وقع فقال ليس لي ماذا إلا بنت، لا يرثني إلا بنت، معه ميراث وهي ما استقضى للثلثين من حيث التقدير، قال يعني ذكر وقعه ومرضه وأنه إذا مات ما سيرثه إلا بنته، أي الميراث، ما هو الميراث؟ التركة الذي تركها. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ زيادة على النصف، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه العمومات استدل الجمهور على مسألة الرد، وأن الرد معمول به، وقد عرفنا صورة ماذا الرد، والذين منعوه ما لهم من الحقيق إلا هذه، وهو أن الشارع قد قدر للأم السدس، فإذا أعطيتموها ماذا زيادة على السدس خرجتم عن مقادير الشارع، فردوا ماذا عليهم أن هذا القدر إذا كان هذا هو نصيبه أصلا، وكما قلنا أيضا في باب العول أن قد ننقص هذه الأم، من السدس كامل إلى نصف السدس، إذا عالت المسألة يعني من 6 إلى 12، قد ننقص ماذا الأم. في حال العول قد ننقص الأم، فكما يجوز نقصان الأم يجوز زيادة الأم، ولا فرق بين المسألتين، وأيضا العمومات تدل على هذا المعنى، العمومات تدل على هذا المعنى. فالراجح العمل بالرد، الراجح العمل ماذا؟ بالرد. وأيضا هذا المال أين سيذهب؟ إذا قالوا يذهب إلى بيت مال المسلمين، لأجل ماذا؟ لأجل مصالح المسلمين. من أولى المسلمين بهذا المال؟ قرابة الشخص، قرابة الشخص هم أولى بهذا ماذا؟ الميراث. قرابة الشخص هم أولى بهذا ماذا؟ الميراث. وكما قلنا حديث سعد، وعموم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. فالقول بالرد لا إشكال ماذا فيه، القول بالرد لا إشكال ماذا فيه. والذين يرد ماذا عليهم؟ كل الورثة ما عدا الزوجان، كل الورثة يرد عليهم، لكن الزوج والزوجة لا يرد ماذا عليهم، لا يرد ماذا عليهم، وإنما يرد على كل الورثة فيستثنى الزوج والزوجة. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الأرحام، ليسوا من أهل الأرحام. وما جاء عن عثمان وما جاء عن غيره أنه رد على الزوج أو الزوجة. قال العلماء، يعني قال العلماء في مثل هذا ماذا المقام؟ لعله يعني رد عليه لأنه من القرابة، لأن الزوج قد يكون قريب للزوجة فيكون من ذوي الأرحام. فتأولوا ما جاء عن عثمان أنه أعمل ما يتعلق، لأن الإجماع منقول، الإجماع منقول، وبعضهم يقول ما في إجماع، إنما هو قول جمهور العلماء أنه لا يرد على ما يتعلق ماذا به، يعني ما يتعلق بالزوجين. منهم من نقل الإجماع ومنهم من يقول لا إجماع. قالوا عثمان قد جاء عنه وجاء عن بعضهم، قالوا ذاك محمول على أن الزوج الذي أعطاه من ذوي الأرحام. وكل هذه المناقشات ستأتي، لكن نحن نتكلم إجمالا على ما يتعلق بمبحث ماذا؟ الرد. ما هو الرد؟ نقصان في السهام وزيادة في المقادير، وله صورة كما سيأتي معنا. الصورة الأولى أن لا يكون في المسألة أحد الزوجين، أن لا يكون في المسألة أحد ماذا الزوجين. والصورة الثانية أن يكون في المسألة أحد الزوجين، فهذه لا قسمة خاصة وهذه لا قسمة ماذا خاصة. وصورة المسألة كما قلنا، إذا مات الميت وترك أما وترك بنتا، فإن هذه تأخذ السدس وهذه تأخذ ماذا النصف، ويبقى عندنا زيادة، يبقى عندنا ماذا زيادة، فنزيد الأم يعني ماذا على مالها سدس آخر، ونزيد البنت على النصف، فتنتقل من النصف إلى الثلثين، والأم من السدس إلى السدسين، وهو ما يتعلق بالثلث. هذه يعني صورة المسألة ماذا إجمالا. وسنتكلم ماذا على القسم الأول وما تحت من المسائل، وعلى القسم الثاني وما تحت ماذا من المسائل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل عنده إشكال أو سؤال؟ سؤال. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل تشترط في خطبة الحاجة في بداية الخطبة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الحمد لله، أم يجوز الاختصار بذكر الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الخطباء؟ الأكمل أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اختصر الإنسان نقول يصلح، لأن ذاك مجرد فعل ما فيه دليل على الشرطية. ما يشترط الفقهاء من شرط الحمد فيها، ومن شرط أن يقرأ آيات، ومن شرط كذا وكذا، شروط كلها جاءت فعلية فقط. والأفعال ما يأخذ منها شروط فضلا عن واجبات، أو ما يأخذ منها ماذا واجبات فضلا ماذا عن شروط. فمن شرط الخطبة أن يكون فيها حمد، هذا ليس صحيح، لكن الأكمل، الأكمل أن يكون فيها حمد، تفتتح ماذا بالحمد، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: لو حصل أن الإنسان صلى نافلة في نفس مكان صلاته فريضة بلا فاصل، هل صلاته لا تصح؟ استدلالا على أن النهي للتحريم. ظاهر النهي أنه محرم، وظاهر هو أنها تبطل، ظاهر النهي التحريم، وهذا النهي يعود إلى ذات هذا الشيء. نعم، ظاهر أنه محرم، والأمر الثاني ظاهر الحديث أنها تبطل، لأن هذا النهي يعود إلى ذات الشيء، والله أعلم. ونحتاج نرجع، يعني هل من قائل بهذا القول؟ نحتاج أن نرجع. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا. بارك الله.